بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب البيوع من مختصر الشيخ أبي بكر بن محمد خوقي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: الخامس خيار العيب. وعندكم هذا غلط، يعني خيار خطأ، ما في تنوين، هو التنوين تضع عليه دائرة، تضع فوقه ضمة فقط، خيار العيب. قال المؤلف: هو ما ينقص قيمة المبيع، هذا هو العيب. هذا تعريف العيب، العيب ما ينقص قيمة المبيع، كمرض ونحوه، كمرض في المبيع، كمرض يكون مثلا في الدابة، أو مرض يكون في الرقيق، أو خلل يكون في السلعة، خلل يكون في السيارة مثلا. فإذا علم به المشتري خير بين إمساك مع أرش أو رد. إذن إذا علم المشتري بالعيب بعد الشراء يخير إما أن يرد السلعة ويفسخ البيع تماما ويأخذ ماله، أو أنه يمسك المبيع ويأخذ الأرش. والأرش هو التعويض كما تقول العامة، الأرش عند الفقهاء هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. كيف يكون ذلك؟ يقولون يقوم المبيع أولا صحيحا، ثم يقوم معيبا، والفرق بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب هذا هو الأرش. يعني هذه السيارة مثلا فيها عيب، أولا نقومها صحيحة ليس فيها هذا العيب، فتكون القيمة مثلا 20,000، ثم نقومها معيبة في هذا العيب فتكون قيمتها مثلا 14. إذن الأرش كم؟ 6,000، هذا هو الأرش. فيقال للمشتري إما أن ترد السيارة وتأخذ 20,000، يعني إما أن تفسخ البيع أصلا وتسترجع الثمن، وإما أن تمسك السلعة، تبقي السيارة عندك وتأخذ الأرش وهو 6,000. إذن هذا خيار العيب. قال السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن. هذه يصلحوها الصواب بتخبير، هي بباء عندكم بتخير، لا بتخبير بالباء من الإخبار. لأن البائع يخبر المشتري بالثمن، يخبر المشتري بالثمن، وهذا الثمن الذي يخبر به المشتري، الذي يخبر به المشتري ويخبر به البائع، هذا الثمن يعني لا يخلو من أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يبيعه برأس الثمن، يعني بنفس الثمن. والحالة الثانية أن يشركه معه، البائع يشرك المشتري معه في المبيع بقسطه من الثمن. والحالة الثالثة أن يبيع عليه هذا هذه السلعة ويربح فيها. والحالة الثالثة، الحالة الرابعة على عكس الثالثة، أن يبيعه بخسارة. إذن هذه أحوال التخدير بالثمن. مثال الحالة الأولى، يعني كان يقول له هذه الأرض اشتريتها بمئة ألف، خذها أنت برأس المال، خذها أنت برأس المال، إذن بكم سوف يشتريها؟ بمئة ألف. وهذا يسمى التولية، التولية. إذن ما هي التولية؟ البيع برأس المال. طيب، الرجل اشترى الأرض بمئة ألف، ثم تبين له أن البائع قد خدعه أو قد أخفى عليه الثمن الحقيقي، يعني هي لا تساوي مئة ألف، هي اشتراها البائع بثمانين ألف، وقال له إني أبيعها عليك برأس المال. فكم رأس المال؟ قال له قال مئة ألف. تبين بعد ذلك أن رأس المال ثمانون ألفا. فإذا تبين المشتري أن البائع لم يصدقه ولم يخبره بالثمن الحقيقي للأرض مثلا، فحينئذ له الخيار، له الخيار، إما أن يقبل هذه الأرض بمئة ألف، وإما أن يردها، وإما أن يردها. وهناك قول آخر أنه يمسك المبيع ولكن يأخذ الثمن الزائد، يعني في هذه الحالة يمسك الأرض، وكم يأخذ من البائع؟ ها؟ الزائد عشرين ألفا. نعم، يأخذ الزائد. لماذا؟ لأنه ضحك عليه، خدعه، هو قال له خذها مني برأس المال، وضحك قال له رأس المال مئة ألف، ليس بصحيح، رأس المال ثمانون، هو قال رأس المال مئة وهو في الواقع ثمانون. إذن نرجع إلى الواقع والحقيقة. إذن هنا قوله، قول الأول له خيار بين الفسخ والإمضاء، والقول الثاني بل يمضي البيع ويأخذ الزائد، وهذا القول أرجح، لأنه ينبغي أن يعاقب الكذاب. هو الآن البائع قال برأس المال، صحيح؟ إذن رده برأس المال الحقيقة. طيب، إذن هذا التولية. الشركة كان يقول له مثلا أنا اشتريت هذه الأرض بمئة وأشركني في ربعها أو في نصفها بقسطها من الثمن. أنا اشتريت هذه الأرض بمئة واشتري أنت مني أو أشركني في نصف الأرض بقسطه من الثمن، يعني سوف بكم تكون هذا النصف؟ بكم سوف يكون؟ ها؟ بخمسة. هذه الشركة. طيب، لو تبين هو الآن قال له خذ النصف بقسطه من الثمن، يعني بالنسبة، لو تبين وهو وقد أخبره أن قيمتها مئة، لو تبين أن قيمتها ثمانون، سوف يرجع هذا النص، قيمة هذا النص ترجع من خمسين إلى أربعين. واضح؟ هذه الشركة. وفي الحقيقة أن الشركة هذه قد تكون تولية وقد تكون مرابحة وقد تكون مواضعة كما سيأتي. المرابحة أن يبيعه بربح، يعني كان يقول له أنا اشتريت هذه السلعة بمئة وأربح فيها عشرة دراهم، يعني سوف أبيعها بكم؟ بمئة وعشرة. هذه المرابحة. يعني سوف يربح بمقدار العشر في كل 10 دراهم درهم. يعني هو سوف يقول له أنا أربح في كل 10 دراهم أربح درهم من واحد. بكم طيب اشتريت؟ قال اشتريتها 100. إذن سوف يربح كم منه؟ 10 في كل 10 درهم. إذن سوف كم يكون الربح؟ 10. طيب، فتبين أن قيمتها ليس 100 وإنما قيمتها 60. يخير المشتري بين الفسخ والإمضاء على قول. القول الثاني ترجع القيمة إلى 60، وكم سوف نربحه؟ كم سوف يأخذ؟ وقال على كل 10 درهم سوف يكون كم ربحه؟ 6 دراهم. سوف يكون ربحه كم؟ 6 دراهم، لأنه يعني قال على كل 10 درهم. هذه المرابحة. المواضعة البيع بخسارة. يعني كان يقول له مثلا اشتريتها 100 وخذها أنت 90، يعني سوف أضع لك على كل 10 دراهم درهم واحد، فأنا اشتريتها 100 بعتها بكم؟ سوف أبيعها لك 90. طيب لو تبين أنه لم يشتريها 100 وإنما اشتراها 70، كم سوف يسقط من ثمنها؟ لأنه قال على كل 10 أسقط درهم واحد، إذن أي تنزل إلى 63. ولكن هنا طبعا في جميع هذه الصور، يعني في التولية أو في الشركة أو في المرابحة أو في المواضعة، لا بد من معرفة رأس المال. لا بد أن يعرف المشتري رأس المال. طب لماذا؟ حتى البائع لا بد من رأس المال، وإن كان هذا يعني قليل. الغالب أن البائع يعرف رأس المال، لأنه هو البائع، هو مالك السلعة. فالمشتري لا بد أن يعرف رأس المال، لأن التولية والشركة والمرابحة والمواضعة مبنية على معرفة رأس المال، مبنية على هذا. لأنه سوف يخبره بالثمن، والإخبار بالثمن هو يبنى على معرفة رأس المال. واضح؟ لو جاء شخص إلى شخص آخر وقال أريد أن أشتري هذه السيارة منك، يقول له خيرا إن شاء الله، خذها مني برأس المال من يدي إلى يدك، أنا اشتريتها 10 خذها برأس المال. هذا البيع ما اسمه؟ هذا التولية. هذا التولية، أخذ السيارة ودفع 10، وبعد 3 أيام مثلا اكتشف أن السيارة اشتراها الرجل 8 وليس 10. ما الحكم حينئذ؟ له الخيار، خيار التخبير بالثمن، والتخبير معناه الإخبار بالثمن. له الخيار، إما أن يرد 10 ويرد السيارة، يسترجع 10,000 التي دفعها ويرد السيارة لصاحبها. له الخيار بين الفسخ والإمضاء، وإما أن يأخذ الأرش، يأخذ الزائد، يرجع الثمن إلى 8، وهذا أقرب وأولى بالصواب. هو يأخذ 2000، لأنه خدعه، قال له أنا أخذها برأس الثمن، برأس المال. واضح؟ إذن هذه صور هذا النوع من أنواع الخيار. يقول المؤلف رحمه الله: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن، أو يعبر عنه بالتخبير بالثمن، متى بان أقل أو أكثر. متى بان أقل أو أكثر، يعني متى بان الثمن أقل، فحينئذ للمشتري الخيار أو الأرش كما تقدم شرحه. لكن كلمة أكثر، يعني إذا بان الثمن أكثر، هل هذا يعني له معنى؟ إذا بان الثمن بأنه أقل، لو بان بأكثر، يعني مثلا هذا في مصلحة من؟ لا، مصلحة المشتري. جيد، واضحة جدا. يعني قال له مثلا هذه السيارة أنا اشتريتها 10 خذها مني 10، هذا ما هو؟ التولية. ثم اكتشفنا بعد أيام أن الرجل لم يشتريه بعشرة وإنما اشتراها بثلاثة عشر. ها مصلحة من هذا؟ صح المشتري، يعني القيمة الحقيقية للسيارة ثلاثة عشر واشتراها بعشر. جيد. ولذلك هنا ما في، يعني دائما الخيار يكون للشخص المتضرر، أليس كذلك؟ ولماذا الخيار في الشريعة؟ حتى يرفع الضرر والضيق عن العاقب. طيب هنا الخيار بالتخبير بالثمن هو لمصلحة من؟ هم كما تقدم معنا، يعني المصلحة هنا في هذا القسم من الخيار لمن؟ للمشتري، هو لا شك للمشتري. طيب هنا إذا كان السعر أكثر هل في ضرر عليه؟ ما في ضرر عليه، لأنه يعني اشترى السلعة بعشرة تبين أن قيمتها ثلاثة عشر. البائع ما في ضرر عليه، لا هو حر. شايف لماذا يعني كان ينبغي أن يبين السعر إيش الحقيقي، لكن لماذا يعني يزيد؟ لذلك يعني المسألة ما هي متصورة، يعني كون الإنسان يعني يخبر بأن السلعة قيمتها كذا وهي في الحقيقة أكثر، هذا شيء لا معنى له، يعني لا وجه له. ولذلك أنكرها بعض العلماء كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه على زاد المستقنع. الميكروفون هذا شغال للمرة؟ الميكروفون ما شاء الله. أنكرها الشيخ وذكر أنها لا توجد، ليس لها ذكر في كتب المذهب كالإقناع والمنتهى والمقنع. قلت وكذلك المحرر للمجد ما هي موجودة هذه كلمة أكثر، لأنه لا وجه لها يعني. لكن المجد بن تيمية رحمه الله في كتابه المحرر يقول: ولو قال البائع الثمن أكثر مما أخبرت به، مما أخبرت، لو البائع جاء وقال الثمن أكثر مما أخبرت به وقد غلطت، يعني هذا يتصور ممكن في هذه الحالة أن يكون إيش غلط، واضح؟ يقول لو قال البائع، هذه منقولة من كتاب المحرر للمجد بن تيمية، لو قال البائع الثمن أكثر مما أخبرت به وقد غلطت، يقول قبل قوله مع يمينه ولزم المشتري الرد أو دفع الزيادة. الرد أو إيش؟ أو دفع الزيادة. هذا القول، الرواية الأولى في المذهب. لو جاء البائع وقال يا جماعة أنا قلت عشرة وأخذها الرجل مني بعشرة، ثم لكن أنا غلط، هي بثلاثة عشر، ما الحكم حينئذ؟ يقبل قوله مع اليمين. طبعا دائما هذه قاعدة في الفقه، من كان القول قوله لا بد أن يحلف مع اليمين، يقبل قوله ولكن مع اليمين يحلف بأنه غلط فعلا وبأن قيمتها الحقيقية كذا كذا. طيب وماذا يترتب على هذا؟ على يمين البائع في هذه الحالة يترتب عليه أن المشتري يلزم بماذا؟ بإما أن يرد السلعة وإما أن يدفع الزائد. إذن الآن الأرش من يدفعه؟ المشتري في هذه الحالة. يقول هذه هي الرواية الأولى. يقول وعنه لا يسمع قوله إلا ببينة، يأتي ببينة تؤيد قوله. طيب كيف بينة؟ مثلا يأتي بالفاتورة، واضح؟ الموثقة المعتمدة، أو يأتي بالشاهدين اللذين شهدا على أنه اشترى هذه السلعة بما يدعيه الآن من الزيادة مثلا، هذه البينة. يأتي بشيء يبين أن قوله صحيح وأنه غلط فعلا. وعنه لا يسمع وإن أتى ببينة. إذن عن الإمام أحمد كم رواية في هذا؟ ثلاث روايات. الأولى لو ادعى البائع أنه اشترى أنه ثمن السلعة أكثر مما أخبر، ففي هذه الحالة ثلاث روايات. القول الأول ما هو؟ يقبل قوله مع يمينه ويلزم المشتري برد السلعة أو أن يدفع الزيادة. والقول الثاني يسمع قوله مع البينة. والقول والرواية الثالثة لا يسمع قوله حتى ولو جاء ببينة. لكن الظاهر الله أعلم الأولى مقدمة وأرجح، لأن وجه المذهب، وابن تيمية رحمه الله قدمها. ابن تيمية الجد، ابن تيمية شيخ الإسلام، شيخ الإسلام اسمه أحمد، وهذا مجد الدين أبو البركات، هذا جده، وتوفى سنة 250 و600، وكان إماما في المذهب. وإذا قال الحنابلة الشيخين، إذا قالوا الشيخين يقصدون المجد بن تيمية أو ابن قدامة. يقول المؤلف رحمه الله: متى بان أقل أو أكثر مما أخبر به ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. نعيد تعريف هذه الأربعة. قلنا التولية البيع برأس المال، والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن، أن يبيع بعض المبيع بقسطه من الثمن، كان يقول أشركتك في الأرض في نصفها أو ثلثها بثمنها، فيكون تولية، يعني يرجع إلى التولية. طب كيف تولية؟ لأنه سوف يشاركه في الأرض برأس المال، أليس كذلك؟ طيب لو رابح، لو قال أبيعك النصف برأس بقسطها من الثمن وأربح على كل 10 درهما واحدا، إيش يكون حينئذ؟ مرابحة. طيب لو قال له تشركني في نصف الأرض أو أشركك في نصف الأرض بقسطها من الثمن ب100,000، إذا لك النصف ب50 وأضع لك عن كل 10 درهما واحدا، هذا إيش؟ المواضعة. إذن تلاحظون أن الشركة قد تكون تولية وقد تكون مرابحة وقد تكون مواضعة. والمرابحة هي بيع بثمنه مع ربح معلوم، والمواضعة بيع برأس المال مع خسارة، عكس الذي قبله. يقول رحمه الله: ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. هذا لا بد، لأنه كيف نعرف إنه كيف يعرف إن كان تولية أو كان شركة أو كان مرابحة أو كان مواضعة؟ كيف نعرف إلا إذا عرفنا رأس المال؟ فلا بد للمشتري أن يعرف رأس المال. إذن هذه البيوع يعني بيوع تجري بين الناس بالطريقة التي ذكرتها، إما تولية أو شركة، مرابحة، مواضعة، بيوع. ولكن متى يكون الخيار فيها؟ إذا تبين أن البائع لم يخبر بالثمن الحقيقي، برأس المال الحقيقي، ما أخبر به إخبارا صحيحا، حينئذ المشتري له الخيار على ما تقدم تفصيله. نكتفي بهذا القدر، يحتاج إلى مراجعة وإلى تثبيت للمعلومات. والله المستعان. هنا سؤال يقول: إذا علم البائع أن في سلعته عيبا ولم يخبر المشتري بحجة أن السلعة أمامه ولا علم له بالعيب، فهل البيع في هذه الصورة صحيح؟ وهل للمشتري الخيار إذا اكتشف العيب؟ وجزاكم الله خيرا. نعم له الخيار، له خيار العيب، وكون البائع يقول إن السلعة أمامه ولست ملزما بالإخبار عن العيب هذا ليس صحيح. الواجب عليه أن يصدق وأن يبين، الواجب على البائع أن يصدق وأن يبين، أن يصدق في الثمن وفي السعر، وأن يبين إن كان هناك عيب يبينه. لكن إذا كتم وكذب فقد وقع في المحذور، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهم في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. إذن هذا الحديث يدل على أن الكذب في البيع والشراء حرام، وعلى أن الكتم في البيع والشراء حرام، ما يجوز. يعني كون الإنسان يعرف عيبا في السلعة، يعرف عيبا في السيارة مثلا ويكتمه، ما يجوز، حرام. هذا هو الغش وهذا هو التدليس. الواجب عليه أن يبين إن كان السلعة فيها شيء، يبين السلعة فيها خلل، فيها عيب، فيها كذا، لابد من البيان، لابد من الصدق والبيان كما جاء في هذا الحديث. وإذا طبعا إذا اكتشف المشتري اكتشف العيب له الخيار، له خيار العيب، وهو مخير بين أمرين، إما أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، وإما أن يمسك السلعة ويأخذ الأرش. نعم. هو ما هو لازم، يعني الأخبار بالثمن ما هو لازم، هي بيوع، يعني من أنواع البيوع هذه، لكن ما هو لازم أنه كل بيع لابد أن يكون بهذه الصورة. لكن لو أخبره طبعا اشترى السيارة بعشرة وأضاف إليها أشياء بثلاثة، واضح، يخبر بها، يقول رأس مالها بعشرة وإضافات عليها بثلاثة، أبيعها لك برأس المال مع هذه الإضافات، إذن كم؟ 13. جيد؟ طيب، لو تبين للمشتري أن قيمة السيارة في الأساس 110، أنها 8، وهو قد أضاف لها كم؟ 3. إذن له خيار ولا ما له خيار؟ له الخيار، هذا المقصود يعني.